50 languages. 93. Oraciones subordinadas con sí. الجمل الثانوية مع إن. الجمل الثانوية مع إن. No sé si me quiere. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. No sé si volverá. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. No sé si me llamará. لا أدري إن كان سيتصل بي. لا أدري إن كان سيتصل بي. ¿Me querrá? أيحبني يا ترى؟ أيحبني يا ترى؟ ¿Volverá? هل سيعود يا ترى؟ هل سيعود يا ترى؟ ¿Me llamará? هل سيتصل بي يا ترى؟ هل سيتصل بي يا ترى؟ Me pregunto si piensa en mí. إني أسأل إن كان يفكر بي. إني أتساءل إن كان يفكر بي. Me pregunto si tiene a otra. إني أتساءل عما إذا كانت لديه صديقة أخرى. إني أتساءل عما إذا كانت لديه صديقة أخرى. Me pregunto si miente. إني أتساءل عما إذا كان يكذب. إني أتساءل عما إذا كان يكذب. Pensará en mí. هل يفكر بي يا ترى؟ هل يفكر بي يا ترى؟ Tendrá otra. هل لديه صديقة أخرى يا ترى؟ هل لديه صديقة أخرى يا ترى؟ Estará diciendo la verdad. هل يقول الحقيقة يا ترى؟ هل يقول الحقيقة يا ترى؟ Dudo que le guste realmente. إني أشك فيما إذا كان يحبني حقا. إني أشك فيما إذا كان يحبني حقا. Dudo que me escriba. إني أشك فيما إذا كان سيكتب لي. إني أشك فيما إذا كان سيكتب لي. Dudo que se case conmigo. إني أشك فيما إذا كان سيتزوجني. إني أشك فيما إذا كان سيتزوجني. ¿Le gustaré realmente? أتساءل إن كنت حقا أعجبه. أتساءل إن كنت حقا أعجبه. ¿Me escribirá? أتساءل إن كان حقا سيكتب لي. سيكتب لي. أتساءل إن كان حقا. ¿Se casará conmigo? أتساءل إن كان حقا سيتزوجني. أتساءل إن كان حقا سيتزوجني.